بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التبكير إلى العيد. إيش عنوان الدرس؟ باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إنا كنا قد فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود، عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، أكمل، الواشحي، الأزدي، البصري، أبو من؟ أبو أيوب رحمه الله، ومن الرجال أكمل الجماعة. قال: فيه النسائي ثقة مأمون رحمه الله. قال: حدثنا شعبة، أكمل، أبو الحجاج البسطام العراقي الواسطي العتكي البصري رحمه الله، ومن الرجال أكمل الجماعة. أخرج ابن عبد البر بإسناد حسن عن شعبة أنه قال: من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس. هذا إخبار عن الأمر يعني كما سمعت، وكون الشخص هو طالب علم يتفرغ للعلم يكون المال الذي معه قليل، هذا أمر يعني لا غبار عليه، وليس فيه شيء من الإزعاج ولا شيء. لماذا؟ لأن الناس يعني إذا زادت عندهم الأموال شيئا ما فهو لأنهم قد فرغوا للدنيا ويجرون بعدها، هذا مغترب وهذا يغلس وهذا يبكر وهذا وهذا وهذا، من أجل أن تزداد دنياهم ولو يعني فيما يتيسر لهم. فطالب العلم هو اختار أن تزداد آخرته، أن يزداد خيره، أن يكون مفتاح خير للناس، وأن ينفع الله به الناس، أن ينفع الله به الناس. فالشخص إذا أراد يعني دنيا ودين هذا لا يكاد يجتمع، أو هذان لا يكادان أن يجتمعا. فالعاقل الموفق المسدد من يؤثر الدين ومن يؤثر الآخرة. ويقول: كون المال بيدي يكون قليلا هذا لا يضر بي، هذا لا يضر بي. كم فقراء في الدنيا وبعضهم على أشد الفقر وما هم متفرغون للدين، بل يجروا وراء الدنيا وما وجدوها. فمن باب يعني أولى أن الشخص يتفرغ لهذا الخير ولا ينزعج لما يكون عنده من قلة ما في اليد. قال: حدثنا شعبة، يعني بعض الطلاب لما يرى بعض الناس عندهم شيء من المال يتحسر، وأنا كمجلس ما عندي مال كثير كذا، لا، ما في داعي للتحسر هذا، ما في داعي، انظر إلى ما أعطاك الله، انظر إلى الخير الذي قد أعطاك الله. لو قايست بين هذا وذاك لوجدت أن الخير الذي أعطاك الله يعني أجل وأنفع وأوسع وأعم إلى غير ذلك. فلا داعي أبدا أن يدخل في نفس الشخص من الوهن ويعني التضجر من قضية الإقبال على ما هو عليه. قال: حدثنا شعبة عن زبيد، أكمل، وابن الحارث اليامي، أبو من؟ أبو عبد الرحمن الكوفي رحمه الله. زبيد هذا كان معه عبد الرحمن وعبد الله ولدان، وكان يعني كان عبد الله وعبد الرحمن صالحين، فكان يقوم ثلث الليل، وعبد الله يقوم ثلثا، وعبد الرحمن يقوم ثلثا آخر. فإذا فتر عبد الله قام أبوهم بالثلث الذي فتر فيه فلان، فإذا فتر عبد الرحمن قامته الأب، إذا فتر الإذنان قام الليل كله، قام الليل كله، يعني كان في رغبة في العبادة، رغبة كبيرة كبيرة، فتح من الله، فتح من الله عز وجل. وإلا قد تجد بعض الناس يستصعب ويتكاسل عن صلاة الوتر 3 ركعات ما تأخذ منه 5 دقائق، ومع هذا ما هو نشط لها، وكيف بصلاة الليل والإقبال على الله في الليل؟ هذا فتح يعطيه الله من يشاء ويختص به من يشاء. قال عن زيد عن الشعبي، أكمل، هو عامل شراحيل المشهور بالشعبي الكوفي، أبو من؟ أبو عمرو رحمه الله، هو من رجال أكمل الجماعة، وكان في عصره قالوا كأبي بكر وعمر في عصرهما. قال عن الشعبي عن البراء، على كل هذا الحديث رواه عن الشعبي عدد كبير من الرواة، عن البراء عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم النحر، قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها، أو قال اذبحها ولن تجزي عن أحد، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. الحديث هذا متفق عليه، وقد جاء عن صحابة آخرين، عن أبي بردة نفسه، وعن عقبة ابن عامر، وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أشهر حديث، وهذا أشهر هذه الأحاديث في هذا الباب. قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، هو الشاهد من الحديث للباب، يعني أفادك إن أول أن ما يشتغل به في يوم العيدين الإقبال على صلاة العيدين، الإقبال على صلاة العيدين. قد أخرج ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح أن ابن عمر كان إذا كان يصلي الفجر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينطلق إلى المصلى، أي بعد صلاة الفجر. وأخرج الفريابي في كتاب أحكام العيدين بإسناد صحيح عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي الفجر ثم ينطلق بعد ذلك إلى المصلى. قد جاءت هذه الآثار عن غير هذين من السلف، وقد ذكر الماوردي وابن قدامة وقبلهما ابن المنذر أنه يستحب التبكير إلى صلاة العيدين من بعد أداء صلاة الفجر، من بعد أداء صلاة الفجر يستحب هنا الانطلاق إلى مصلى العيد، الانطلاق إلى مصلى العيد. لا شك أن الذي ينطلق في هذا الوقت يجد الأماكن، يجد السعة، ويجد القرب من الإمام، وأيضا يذكر الله حتى يأتي الإمام يكبر إلى آخره، هذه كلها من الأمور الطيبة. إذن التبكير إلى صلاة العيدين أوله الانطلاق بعد صلاة الفجر، إلا إذا كان الشخص بعيدا مرة وسيذهب إلى مكان بعيد يصلي فيحتاج أن يبكر، هذا يكون يعني في النادر. ولا الكلام على الأمر الأغلب هو أن الناس إذا اشتغلوا بصلاة العيدين بعد صلاة الفجر بكروا وكانوا قد جاءوا في الوقت المستحب. قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا قد جاء حديث جندب بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الأضحى والشمس قيد رمح، ويصلي صلاة الفطر والشمس قيد رمحين، لكن هذا الحديث طريق المعلب هلال. وقد ذكر الحافظ بالتقريب أن النقاد اتفقوا على تكذيبه، أن النقاد اتفقوا على تكذيبه. وكذلك أيضا ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بكروا بالفطر وأخروا، بكروا بالأضحى وأخروا الفطر، هذا الحديث مرسل، وكذلك أيضا فيه ضعف إلى جانب الإرسال، هذا فيه ضعف إلى جانب الإرسال. فالأحاديث كما سمعت ليس فيها ما يعني يعتمد عليه في تحديد التبكير، لكن فعل الصحابة كافي في ذلك. قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وقوله أن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، المراد هنا صلاة العيدين، والمراد ما نفعله بعد صلاة الفجر، لأن أول ما يعمل في يوم عيد الفطر أو في يوم العيدين أداء صلاة الفجر، لكن هذا ليس هو المطلوب، المطلوب ما يتعلق بأعمال يوم العيد، بأعمال يوم العيد، فأول ما يهتم به أمر صلاة العيدين. وعلى كل من العلماء من عملوا بالأحاديث الضعيفة وقالوا صلاة الأضحى يبكر بها بعد طلوع الشمس مباشرة، وصلاة الفطر تؤخر قليلا. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الأضحى يبكر بها من أجل ذبح الأضحية، من أجل التبكير بذبح الأضاحي، وتؤخر صلاة الفطر من أجل تسليم الفطرة، من أجل تسليم صدقة الفطر. قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. قد تقدم لكم ذكر الإجماع عن ابن بطال وغيره أن صلاة العيدين لا تؤدى قبل طلوع الشمس، الإجماع على أن صلاة العيدين لا تؤدى قبل طلوع الشمس. وكذلك أيضا تقدم لكم ذكر الإجماع أن صلاة العيدين لا تؤدى بعد الزوال، لا تؤدى بعد الزوال. فمن فاتهم أن يعرفوا أن يومهم يوم العيد، فما عرفوا إلا بعد الزوال أن يومهم يوم عيد، فالمشروع في حقهم أن يصلوا صلاة العيد في اليوم الثاني في الغد بعد طلوع الشمس. ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذه الصلاة تكون أداء لا قضاء، وقال بلا خلاف. قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن لا ينبغي للشخص أن يشغل نفسه في يعني أول يوم النحر والفطر إلا بما تعلق بالصلاة، حضور الخطبة وما أشبه ذلك. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. قد جاء في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فلا يذبح قبل أن يصلي، فلا يذبح قبل أن يصلي. فمن كان عنده أضحية لا يشرع له ذبحها إلا بعد صلاة العيد، إلا بعد صلاة العيد. فإن ذبحها قبل الصلاة فكما سمع أنه لحم ولا تكن أضحية وقربة عند الله. قال فنرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. والمراد بالسنة هنا الهدي والطريقة التي وعليها عليه الصلاة والسلام. قال من ذبح قبل ذلك قبل أن يصلي فإنما هو لحم، أجله لأهله، ليس من النسك في شيء،